نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وما بال من به وما بال كرب دم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر، فكم من صحيح مات بغير عله، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى امسى واصبح لاهيا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار ارتجى من طول اعمارهم وقد حشدت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، كما بدأنا نختتم خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قبيلة القارئ الشيخ محمد الليف، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الذي فرض عليك القرآن لرادك قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين إريكين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء خالق كل شيء خالق إلا وجهه له إلا كل شيء له الحكم وإليك ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إليك. ودع إلى ربك كل شيء وإليه ترجعون. أتدت خلق إنما

كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن ماله كلا لينبذن في الحطمة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن غالي مؤخذة في عمد ممدد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة.